المرأة السعيدة هي اللي فهمت طبيعة تكوين نفسية وعقلية جوزها وأجادت ممارسة فن معاملة الرجال. ساعتها حب هذه المرأة بيسيطر على كيان الرجل ولا ينازعها في قلبه أي مخلوق على الإطلاق، وبيبقى هذا الرجل عنده اشتياق لا يوصف لحبيبته اللي فهمته وعايز يسيب الدنيا كلها عشان الست دي. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيدور على أي حاجة من ريحة السيدة خديجة علشان يكرم هذا الإنسان أو هذا الشيء المرتبط بيها رغم وفاتها من سنين طويلة. ورغم كم المحبين لرسول الله والمقبلين عليه والمشتاقين ليه، إلا أن في حياتها وبعد وفاتها بسنين طويلة لما كانت تيجي سيرتها كان يقول: لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، مش قادر ألاقي في الكون حد أغلى عليا من حبيبتي اللي فهمتني. أنا عاصم، 36 سنة. من وأنا صغير وكل الناس بتشهد بأخلاقي وتربيتي، حتى الستات قرايبنا كانوا دايماً يقولوا لي: يا بختها اللي هتكون من نصيبك. أنا كمان كنت بدور على بنت الحلال اللي هتشاركني حياتي واللي هتكون سبب سعادتي. من 10 سنين اتجوزت أنا وهبة جارتنا. هبة كانت حلم لأي راجل، مؤدبة، محترمة، جميلة، متدينة، بتلبس كويس، شاطرة في شغلها، وبنت ناس طيبين. أول لما اتجوزنا أنا وهبة كانت مشكلتي معاها إن عايزاني على طول ليها، كأني عبد اشتريته. كانت بتركز معايا في كل حاجة لدرجة كنت بحس إنها مراقباني، وياما ياما لقيتها بتقلب في موبايلي وتدور في أوراقي، بس كنت بكبر دماغي. كنت بقول لنفسي إن الغيرة دي حب، التركيز ده اهتمام. لكن مع الوقت بقيت أحس إن التصرفات دي بتخنقني، بقيت أحس إن حياتي بتتسرق مني من غير ما أحس. كانت دايما تستناني أول لما أرجع من الشغل وهاتك يا أسئلة، أبقى تعبان جدا وأدخل أنام، وأول لما أغمض عينيا ألاقيها تدخل عليا تفتح أي موضوع ملوش أي أهمية ولازم أتجاوب معاها، لأني لو ما تجاوبتش معاها تبقى مشكلة وخناقة كبيرة. حتى أصحابي اللي كنت بقابلهم مرة واحدة في الأسبوع تيجي عند اليوم ده وتتلكك على أي حاجة عشان ما أخرجش. مرة في مرة في مرة اتقطعت علاقتي بيهم نهائي. فضلت مستحمل، فضلت مستحمل المورستان ده لغاية ما ربنا كرمنا وخلفنا، وفجأة الموضوع كله اتقلب للنقيض تماما. بقيت مواطن درجة 10، كل الاهتمام ده راح وبقت حياتها كلها للولاد. وما بين شغلها والولاد ضاعت حقوقي كراجل، كأني أستحيل أعيش حياة طبيعية، يا إما تركيز يخنق يا إما إهمال مهين. لغاية أما جت القشة اللي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا. أمي اتصلت تستنجد بيا لأن أبويا تعبان جدا. هبة ردت عليها وتعاملت مع الموضوع باستهتار شديد وقالت لها إن أنا نايم، ما جابتليش سيرة خالص عن المكالمة دي. أبويا مات من غير ما حتى أشوفه حتى أحاول أساعده. أمي قطعتني لأنها شايفة إن أنا السبب في موته. وهبة حتى إحساس تأنيب الضمير ده ما كانش موجود عندها. كتير قوي فكرت في الانفصال، لكن كنت بلغي مجرد الفكرة من دماغي عشان خاطر الولاد. مكانش فيه قدامي حل غير إن أنا أتجوز عليها في السر. أنا عارف إن ده غلط، بس أنا كنت محتاج ست أحس معاها بشخصيتي ورجولتي. فعلا حياتي اتحسنت كتير قوي لما لقيت كل اللي أنا محتاجه مع مراتي التانية منال. لكن للأسف هبة عرفت، انهارت، كنتش متصور انها تتجنن بالشكل ده. اصرت على الطلاق، كرهت الولاد فيا لدرجه ان هم نفسهم ما بقوش طايقين يشوفوني. حتى منال الراحه اللي كنت بلاقيها عندها راحت، بعد ما بقيت حاسس ان هي السبب وان هي اللي حرمتني من ولادي اللي استحملت عشانهم مرار امهم طول الفتره دي. فصلت انا ومنال وبقيت عايش لوحدي، محروم من كل حاجة، الزوجة، الولاد، البيت، حتى الأهل. في جانب من علماء النفس سكشن كامل كده أفنى حياته عشان يفك الاشتباك ما بين الراجل والست. قعد يقولوا للراجل افهم طبيعة شخصية المرأة ونفسيتها، وقلنا الكلام ده امبارح، وقالوا للست خدي بالك كبرياء وقوة الرجل تقدري تروضيه لو فهمتي فن معاملة الرجال، وهذا الرجل القوي يبقى بين ايديكي طفل جميل جدا جدا، مطيع، لطيف قوي، بس لو فهمتي طبيعة شخصيته. وده اللي قاله صلى الله عليه وآله وسلم يوم قال ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم منكن. يعني الست قادرة أنها تخطف قلب الرجل القوي لو فهمت طبيعة معاملته. عشان كده زمان العرب كانت الست لما تيجي بنتها تتجوز تقول لها كوني له أما يكن لك عبدا وشريكا، واحفظي مني خصالا في معاملته تكن لك ذكرا وذخرا. يعني لما تفهمي الخصال دي وانت بتعاملي الراجل، من خبرتي بقى أنا أمك يعني في عشرتي مع أبوك فترة طويلة، لو فهمت الكلام ده هيكون لك ذكر عنده، يعني كل ما يفتكرك يبقى مبسوط، وذخرا يعني رصيد. علشان كده مهم جدا تفهم الست انها لو اجادت فن معاملة الرجل هي اللي هتاخد احسن ما فيه، وهي اللي هتعيش ساكنة سعيدة. ولو رصدت الواقع المدعوم بالدراسات والاحصائيات الحديثة هتلاقي ان في بعض الاشياء اللي اتفقت الرجالة انها مفتقدها في الستات، كأن الست محتاجة تفهم فن معاملة الرجل في الاحتياجات دي. دراسة ضخمة نشرتها الديلي ميل البريطانية الصحيفة المشهورة، سألوا مجموعة ضخمة من الرجالة نفسكم في ايه من ستاتكم، فإذا بالرجالة يتفقوا على 4 حاجات. إحنا عندنا إشكالية في رغبة المرأة الزائدة في تملك الرجل، يعني ما عندوش وقت خاص بيه. اشتكوا من إن الست بيبقى عندها ندية في غير وقت الندية، سيبيلي أنا في المواقف دي أخد القرار، والست مش راضية تسيب الرجل في الحتة دي، اتفاق من الرجالة. بتقول الديلي ميل إن بعض الرجالة أو كثير منهم اتفقوا على فقدان التقدير، الراجل بيقول بره البيت بيحترموني أكتر من مراتي بتحترمني في البيت. الحاجة الرابعة إن الرجالة اتفقوا على إن في جهل عند كثير من النساء باحتياجات ورغبات الرجل، كأن في شيء كده مفتقد لو الست قدرت تتعلمه هتاخد أحسن ما عند الراجل. دراسة عملت صحيفة الاندبندنت البريطانية، 3 من كل 10 رجالة حاسس بضغط نفسي جوه البيت. والسبب إيه؟ والسبب إن الست مش مهتمية بالعلاقة الزوجية، درجة إن هم سألوهم فإذا 4 من كل 10 رجالة بيقولوا إن إحنا أثناء العلاقة الزوجية الخاصة بنفكر بنتخيل إنسانة تانية. وأنا مش عايز أعلق الموضوع ده، مش حل كده غلط، لكن أنا برصد الواقع بسبب عدم اهتمام الست باحتياجات الرجل في العلاقة الزوجية بيفكر في واحدة تانية خالص. وعملوا دراسة نشرت على موقع توداي، سألوا 500 راجل إيه اللي نفسك تشوف في مراتك، مفتقد إيه في مراتك. تصدق 450 اتفقوا من 500 إن إحنا مفتقدين لروح الدعابة، إن الست تبقى لطيفة معايا وتهزر معايا. وفي استقصاء برضو على 2200 راجل نشروا موقع توداي، إيه أكتر حاجة مش مريحاك في حياتك؟ طلع إن 4 من كل 10 رجالة تقريبا نسبة 40% بيقولوا إن إحنا عندنا أفكار سلبية عن نفسنا ومش قادر أغيرها، لأني محتاج دعم من مراتي وتشجيع عشان أقدر أغير الأفكار السلبية دي عن نفسي. كأن الراجل بيقول ما فيش حد في الدنيا ممكن يشجعني زي حبيبتي مراتي. والست محتاجة تفهم كده، إن من فن معاملة الرجال الحتة دي، إنها تشجعه إن يخرج من الأفكار السلبية اللي يوميا بتجيله في حياته وهو بيسعى على الرزق. علشان كده جامعة ميتشيغن، بختم مع حضراتكم مجموعة الحقائق دي، جامعة ميتشيغن أمريكية نشرت دراسة بتتكلم عن أحد أكبر أسباب الخلافات اليومية بين الست والرجل. فقالوا إن الست بتحب تتكلم على مشاعرها 3 أضعاف الرجل، تحب تعبر 3 أضعاف الرجل، والرجل لما يكون عنده حاجة شغلة باله بيسكت من 5 ل10 ساعات ليوم كامل. فالست تحس إن هو مهموم ومش مهتم بيها إنه يحكي لها، أكيد بيحكي بره فيتخانقوا كتير. مشكلة في التواصل في بث المشاعر، لو الست فهمت كده الحياة يكون فيها سلام بينها وبين الرجل، وهي اللي هتجني ثمرة السعادة وهو كمان. حلقة امبارح كنت بتكلم على فن معاملة النساء، وكان الكلام كله متوجه للرجالة وما جبتش سيرة الستات. النهاردة فن معاملة الرجال، فالوصايا كلها متوجهة للنساء ومش هجيب سيرة الرجالة. عشان كده بوصي اللي بيتفرج عليا لو متجوزين اقعدوا مع بعض اتفرجوا على الحلقتين مع بعض تكتمل الصورة. قبل ما اتكلم مع النساء في فن معاملة الرجال، في مشكلة لازم نشيلها عشان تفتح الطريق للتعلم. المشكلة دي وأنا بقولها مش عشان أعاتب على النساء أو أعاتب على أي حد، إحنا بنرصد العلم الحديث قال إيه ومن قبل القرآن والسنة قالوا إيه، علشان لما نعرف المشكلة نعرف نحل المشكلة دي. أنا سألت فيها أحد علماء النفس السلوكي، بقول له فين المشكلة؟ ليه الست ساعات بتبعد عن الراجل وما تهتمش قوي إنها تفضل جذبة لانتباهه؟ بيقول لي إن في مشكلتين، مشكلة قديمة ومشكلة حديثة، والمشكلتين ليهم عنوان واحد اسمه التوازن. فقدان بعض النساء القدرة على تحقيق الاتزان ما بين إيه؟ المشكلة القديمة المستمرة، الاتزان ما بين دور الأم ودور الزوجة الحبيبة. بعد ما بتتجوز الست بتنشغل جدا وبتفني وقتها ومجهودها ومشاعرها في تربية العيال، مشكورة مأجورة، لكن محتاجة تحقق اتزان ما بين الأم والحبيبة، لأن الراجل ليه احتياجات نفسية من حبيبته مراته. والمشكلة الحديثة قالوا برضو اتزان. اتزان ايه؟ ما بين المرأة العاملة اللي بتحقق ذاتها، لان العصر الحديث بيشجع المرأة تجاه انها تطور نفسها وتحقق ذاتها، ده شيء رائع، لكن برضو الاتزان، وده كلام علم النفس، الاتزان ما بين الست الناجحة اللي بتحقق طموحاتها والحبيبة الجميلة اللي الراجل دايما محتاجها تكون قدامه في ابهى صورة واجمل شخصية. الاشكالية مش في الام ولا في المرأة الناجحة، الاشكالية في الاتزان. لأن كتير من ستاتنا يقولوا طب أنا بربي له عياله وبطحن معاهم في التمارين وعند الدكاترة وفي الدراسة، مش لازم أفضل دايما شكلي حلو ولطيفة، ويبدأ الراجل ما يقدرش الكلام ده، ما يحسش إن ده يكفي، أنا كمان محتاجة حبيبتي تبقى دايما جنبي. فتلاقي الرجالة في سن معين كده انطلقوا كده مع الأصحاب ولعب ورياضة وسفريات، والست بقت هي الأم أو انشغلت في شغلها، وده بيعمل بعد. وأنا هنا تاني مش بلوم على حد، أنا برصد الواقع. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان دايما حريص يفكر الست ان اجتهادها في تعلم فن معاملة الرجل ده جهاد في سبيل الله، محتاج مجهود، وده تمن الجنة وتمن رضا ربنا سبحانه وتعالى. نحافظ على الحب حي دايما ما بيننا. سيدة أسماء بنت أبي بكر بتسأل سيدنا رسول الله، تقول له يا رسول الله إن الرجال قد فضلوا علينا بالجماعات، صلاة الجماعة، وحضور الجنازات والجهاد في سبيل الله، وإنهم إذا خرجوا حفظنا لهم أموالهم وأولادهم، أفنشاركهم في الأجر؟ كده لينا ثواب يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم، أيها الناس، ما رأيت امرأة أحسن منها سؤالا عن دينها. شايفين الناس اللي بتدور على ربنا سبحانه وتعالى؟ أخبري من وراءك يا أسماء أن حسن تبعل المرأة لزوجها وطلبها لمرضاته وسعيها لموافقته يعدل كل هذا في سبيل الله، يعدل صلاة الجماعة في المساجد وحضور الجنازات في المساجد والجهاد في سبيل الله. كأن في شيء الست محتاجة تعمله وتتعلمه، حسن التباعل. يعني إيه تباعل؟ كلمة بعل في اللغة العربية يعني رب الشيء، رب البيت والرجل. كل ما تفكر إزاي تحافظ على نفسية الرجل، كل ما تاخد أجر المجاهدين في سبيل الله. كأن في شيء محتاجة المرأة تتعلمه، وهو ده فن معاملة الرجل. عشان كده في كتاب شعب الإيمان للبيهقي من حديث سيدنا علي بن أبي طالب قال صلى الله عليه وآله وسلم، التودد نصف الإيمان. كأن سيدنا رسول الله بيشجع الست وبيقول لها حافظي على دور الحبيبة المتوددة وهي بتخطب ود جوزها حبيبها. كأن سيدنا رسول الله بيشكر الستات على دور الأمومة الرائع باب الجنة الواسع، ودور المرأة العاملة الرائع اللي بتسند جوزها، لكن حققي الاتزان بتعلم فن معاملة الرجل. يا رب تباركت وتعاليت يا حنان يا منان يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان. إلهي ليس لي ولمن أحب حرزا منيعا وحما عزيزا تحفظه بي ونفسي وديني وولدي إلا أنت. يا رب شاهدت في حسن عشرة من أحب جودك، وفي بره بي وافر عطفك، وفي حبه لي عظيم حنانك. مولاي اجعل حبيبي دليلي إليك، واجعل حسن إكرامي له بابا في الدخول عليك، يا من أحسنت بديع صنعك بشهادة خلقك. اجعل يا ربي من أحب قرة عين لي، يا منجي عباده من كرب المحن، يا حافظا من نحب من الفتن. مولاي ليس لمن يفرقون بين المرء وزوجه سبيل إلينا، ما دمت أنت ملجأنا الذي لا ينفصم، وكنت أنت حصننا الذي لا ينهدم. يا ولي نعمتي ويا ملاذي عند كربتي، نلجأ إليك أن تسكب من بحار حبك في قلوبنا. يا من توليت أمرنا من قبل الدعاء، اكفنا شر الفرقة ومنافذ البلاء، واكتبنا في حياتنا وبعد مماتنا من السعداء. وصلنا لفن معاملة الرجل، وإحنا اتفقنا إن تعلم فنون الحياة الهدف منه الارتقاء بجودة الحياة. وزي ما امبارح كنا عاملين نتكلم مع الراجل إزاي يتحرى إشعار المرأة بالأمان والحنان، فالشيء اللي بيبحث عليه الرجل هو التقدير. والإنسان الرجل يعني لو حس بالتقدير جوه البيت أكتر من بره البيت بيحب البيت جدا. وأنا هقول لحضرتك على حاجة، إذا كان الكلام النهاردة للستات يعني، الراجل لو حب مراته بتبقى أغلى شيء في الوجود بالنسبة له، وبيبقى أكبر إنجاز في الدنيا إنه يشعر مع مراته بعلاقة حب سعيدة. فاستثمارك وتعلمك لفن معاملة الرجل هيعود على حضرتك أنت بالنفع، إن الراجل فعلا هيستثمر في العلاقة دي. والعلماء قالوا، علماء النفس قالوا، إن الرجل عشان يشعر بالتقدير محتاج يشوف من المرأة اهتمام بأربع حاجات: اهتمام بموضع عينيه، واهتمام بخصوصياته، واهتمام انه دايما يبقى سابق بخطوة، وهقولها لحضرتك دي معناها ايه، واهتمام بالعلاقة الزوجية الخاصة. التقدير ما يبحث عنه الرجل، واللي بيدور حواليه فن معاملة الرجل بيبدأ بانك تهتمي بموضع عينيه. علماء النفس بيقولوا عبارة قصيرة فيها الخلاصة، بيقولوا الراجل بيحب بعينيه والست بتحب بودنها. والرجل لما يشعر ان المرأة بتجتهد انها يكون مظهرها كويس قدامه بيشعر بكامل التقدير، لان عينيه دايما بتبعت رسالة الاهتمام لقلبه. وعدو اهتمام المرأة بنفسها قدام الرجل، اهتمام بشكلها يعني، عدوها الاعتياد. ان احنا شفنا بعض واحنا نايمين واحنا واكلين واحنا شاربين، بقالنا 5-6 سنين متجوزين، فتبدأ المرأة تستثمر اهتمامها بشكلها بره البيت أكتر، فيبدأ الرجل يشعر إن بره البيت سواء كان شغلها أو صحباتها أهم بكتير من تقديرها واهتمامها بيه. وإذا شعر الرجل بقل التقدير من الست مش بيحب يقعد في البيت. علشان كده المرأة العربية القديمة كانت بتقول لبنتها وهي بتجوزها: لا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام كان بيقول إن الزوجة الطيبة اللي جوزها بيحبها دي أكبر هدية من الله بعد علاقة العبد بربنا، يعني بعد الله ورسوله على طول النعمة التانية الست الطيبة. بس قال لها لفتة مهمة، قال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا من امرأة صالحة، إذا أمرها أطاعته، وإذا نظر إليها سرته. وزي ما حضرتك تحب ان الراجل يحافظ على كلمته الطيبة والحنية باستمرار ويسمع الكلام يشارك بالحنان والأمان، زي ما الراجل دايما باستمرار حتى لو انت عندك انشغالاتك يحب يشوفك في أبهى صورة. والشريعة تحبك دايما انت جميلة الجميلات دايما في عينين جوزك، وده حقك على نفسك انك تفضلي دايما في أبهى صورة، وساعتها جوزك هيحس باحترامك وتقديرك ليه إن عينه دايماً تقع عليك وإنت بتجتهدي إنك تكوني في أبهى صورة. النقطة الثانية في فن معاملة الرجال احترام الخصوصية. علماء النفس بيقولوا لو الراجل قاعد في البيت ما بيعملش حاجة كده باصص على التلفزيون، هو قاعد بيفكر، هو قاعد بيحل مشاكله جواه. وجون جراي بيقولك لو عايزة تعلمي الراجل إنه يسمعك، احترمي الأوقات اللي بيبقى ذهنه مشغول فيها واتفقي معاه على أوقات للكلام. قولي له عايزين نتكلم في الموضوع الفلاني في الوقت ده، اتفقنا؟ اتفقنا. احترمي بقى خصوصيته في الأوقات اللي ذهنه بيكون مشغول فيها. جون جراي بيقول لك هو هيلتزم لأنه حس إن أنت احترمتي انشغال ذهنه. وكانت المرأة العربية القديمة بتقول لبنتها وهي بتتجوز، بتقول لها التحري لوقت طعامه والهدوء عند منامه، فإن حرارة الجوع ملهبة وإن تنغيص النوم مغضبة. الراجل لما يخش ينام بعد يوم متعب والست تبقى صوتها عالي في البيت والعيال عمالين يجروا جنب أوضة النوم كده، فالراجل لا يشعر باحترام المرأة لخصوصية نومه ويبقى متضايق جدا، وياما خناقات ضخمة حصلت في البيوت بسبب الموضوع ده. ولما يشعر ان هي وفرت له الجو عشان يستريح عشان تاني يوم اليوم اللي بيبقى فيه شغل صعب مثلا، يعني بيشعر ان هو مقدر في البيت. عشان كده السيدة عائشة رضي الله عنها مرة سيدنا رسول الله كان نايم جنبها فقال لها بمنتهى الأدب، قال يا عائشة أتأذني لي في الصلاة؟ ممكن أقوم أصلي ركعتين؟ فقالت يا رسول الله إني أحبك بجواري ولكني أؤثر هواك. اللي نفسك تعمله دلوقتي أعمله براحتك، مع أني نفسي أن أنت تكون جنبي بس أنا أفضل ما تحب على ما أحب. ساعتها الرجل على فكرة بيشعر أن الست مقدراه جدا لأنها احترمت خصوصية رغباته. فدي رقم اثنين بعد احترام موضع العين والاهتمام به، احترام الخصوصية. رقم ثلاثة، احترام ان الراجل يبقى سابق بخطوة، الاهتمام بالحتة دي. على فكرة ده مش بس في الوطن العربي والعالم الشرقي، في العالم كله الرجالة تحب تحس ان هي البيت هو رب الأسرة. والمرأة الذكية بيسموها المرأة الحكيمة، اللي تعرف امتى تبقى ند لجوزها وامتى ترجع خطوة وتحسسه ان القرار ده تم برعاية الزوج. ساعتها الرجل يحس أنه هو راجل البيت ويدي عينيه للست. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتكلم على النساء اللي هيخشوا الجنة، من صفاتهم في الدنيا إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يديك والله لا أكتحل بنوم حتى ترضى. كأنه بيوصف الست دي أن هي بتقول للراجل على فكرة الجو الجميل اللي ما بيننا أهم من مين غلطان ومين مش غلطان. أنا مش بحب النكد، مش بحب الجفا، مش بحب الزعل، يا سيدي حقك علي، خلينا نتصالح. بيقول إن دي أحد صفات النساء اللي هيخشوا الجنة، اللي في وقت من الأوقات بقمة الوعي واختيارها ومش بتيجي على كرامتها، هي بتقدر حب الرجل، تاخد خطوة ورا كده للحفاظ على البيت وتحسس الرجل إنه سابق بخطوة سنة كده. وعلى فكرة من أكتر الكلمات الساحرة اللي الرجالة بتحبها إن هم يحبوا يسمعوا كلمة شكراً من زوجتهم. إحنا تعبينك معانا، متشكرين على اللي أنت عملته، أو بنتعبك وأنت تعبان في الشغل. حاجات دي بتخلي الراجل نفسه جداً يجيب الدنيا كلها تحت رجل الست. السيدة أم سليم قالت كلمة غيرت تفكير سيدنا أبو طلحة الأنصاري. سيدنا أبو طلحة الأنصاري بيتقدم للسيدة أم سليم بس ما كانش مسلم، فقالت له يا أبا طلحة ما مثلك يرد، ولكني مسلمة وأنت غير مسلم، فإن أنت أسلمت ذاك مهري. شوف الكلمة عاملة إزاي، أنت اللي زيك ما يترفضش كعريس، بس أنا مسلمة وربنا قال لنا في الشريعة ما ينفعش نتجوز غير مسلمين. فراح يدور على هذا الدين اللي خلى ست تبقى متمسكة كده بحبها لربنا رغم تقديرها الشديد لما مثلك يرد، كأنها قالت له أنت حاجة كبيرة لكن ربي أكبر سبحانه وتعالى. فإذا بيروح للنبي ويسأل على الإسلام ويسلم، وده يبقى مهر السيدة أم سليم. كل ده بسبب كلمة حسست الرجل بالتقدير إن هو إيه سابق كده حاجة كبيرة. الشيء الرابع والأخير اللي عايز أختم بيه مع حضرتك فن معاملة الرجل هو اهتمام المرأة بالعلاقة الزوجية الخاصة. وأنا الحقيقة مش بعرف أتكلم في الحاجات دي، ولما كنت قاعد مع حد من علماء النفس بقول له نعمل إيه في فن معاملة الرجل، فقال لي بص لو مش هتتكلم في العلاقة الزوجية الخاصة ما تعملش الحلقة، لأن دي المشكلة الرئيسية اللي في بيوتنا وفي بلادنا، لكنها مشكلة خفية لأن إحنا في الوطن العربي والشعوب الشرقية عندنا حياء ما بنحبش نتكلم في الموضوع ده. بس دي المشكلة الدفينة اللي لما بتكونش منضبطة بسبب عدم اهتمام الست أو عدم اهتمام الرجل، لكن الست ساعات كتير ما بتبقاش مهتمة أكتر بالموضوع ده. الرجل بيفكر في العلاقة الزوجية 5 مرات في اليوم، الست بتفكر في العلاقة الزوجية بتيجي على بالها مرة كل 5 أيام. فلما الست ما بتهتمش بالموضوع ده الراجل بيبقى عنيف وبيبقى مشدود بسبب ان حاسس ان الست مش مهتمية بحاجة هي من احتياجاته. عشان كده علماء النفس نصحوا نصيحة حلوة جدا، قال لك اقعدوا مع بعض وفتحوا بعض في الموضوع ده وصرحوا بعض بناء على رغبتك انت اللي تقولي تعالى اقعد ونتكلم في الموضوع ده بمنتهى الصراحة، حيث نتفق على شكل الموضوع ده عشان ما نختلفش عليه، لان ده أحد الأسباب الكبيرة الرئيسية في ازدياد الطلاق أو الجفا في البيوت. يبقى 4 أركان لفن معاملة الرجل بتؤدي لإحساسه بالتقدير وعشقه لزوجته وللبيت. اهتمامها بموضع عينيه، اهتمامها بخصوصياته، اهتمامها أنه يبقى سابق بخطوة، ثم اهتمامها بالعلاقة الزوجية الخاصة اللي هيجني ثمرة فن معاملة الرجال على الحقيقة هو أنتي. فن معاملة الراجل شيء رئيسي، يعني مش عايز أأكد عليه من هنا للصبح. الراجل بالنسبة للست عبارة عن كائن يكاد يكون فضائي مختلف تماماً، واختلاف جذري. ففهم التعامل مع الراجل شيء رئيسي جداً للست. الست بتشوف قيمتها من خلال الآخر، والآخر في الحالة دي هو الراجل اللي هي هتعاشه طول العمر، وإزاي تعرف تتعامل معاه. لأن لو معرفتش مفاتيح الرجل هتشوف نفسها أسوأ ما يكون. الرجل بالنسبة للست زي المراية، هتشوف نفسها جميلة رائعة لأن المراية نظيفة وجميلة وبتعكس جمالها، يا إما هتشوف نفسها امرأة سيئة من خلال مراية مصدية. الست لازم تفهم مفاتيح الرجل. أنا أعرف قصة واحدة عرفت بعد مشاكل كبيرة ورحلة عذاب إن هي محتاجة تعمل كذا حاجة، من ضمنها تبطل تحاول تغير الراجل. فهمت إنها محتاجة تبطل تحاول تغير الراجل، تديله المساحة الخاصة بيه. الحاجة التانية أهمية الجنس بالنسبة للرجل. أغلب الستات مش مدركة الأهمية دي، بتحس إنها من العيب إن أنا أدي أهمية للموضوع ده، في حين عند الرجل الجنس بيشكل شيء رئيسي جداً في تركيبته النفسية، بتفرق معاه جداً. يا بيطلع فوق قوي في السماء لو خد جرعته المطلوبة، يا إما بيبقى يعني في أسفل سافلين، بتبقى معاملته صعبة جداً. بلاش تدخلي حد بينكم. الرجل أول ما بتدخل طرف تالت معاه بيعمل حاجة اسمها إيجو إجنيشن، بتفعل جواه الكبر والعزة، واللي ساعتها برضو بتشوف فيه أسوأ ما فيه. في كتاب مخ الرجل أو مخ الذكر لسوزن بريزندين، كتاب بيشرح فيه التركيبة النفسية والعقلية للرجل، وبيوجه الست ازاي تقدر تستخدم دهائها بشكل سليم، وانها كل ما حافظت على انوثتها هتعرف تتعامل مع الرجل اكتر. ما تقلبش ذكر، ما تحاربش الراجل، او ما تتعاملش مع الراجل بنفس الطاقه الذكوريه اللي هي جواه، اللي هي من ضمن طبيعته، بيحصل ساعتها تضاد وتنافر. أي قصة تقراها أو أي موقف تشوفه في الحياة، في الحياة الزوجية، بيثبت لك وبيأكد أن الراجل لو حب مراته بتبقى أسعد لحظاته لما يشعر بالتقدير والدعم منها. كان في زمان ميكانيكي اسمه هنري سنة 1888. الراجل ده كان بيشتغل طول أيام الأسبوع 10 ساعات في اليوم وبياخد 11 دولار بس. اتجوز واحدة اسمها كلارا براينت. الراجل ده كان زمان بيشتغل ميكانيكي في إصلاح السيارات، وكانت السيارات زمان زي الطيارات دلوقتي، لا يملكها إلا أغنى أغنياء القوم، لكن الناس العادية اللي في الشارع ما يقدرش يبقى عنده عربية. الراجل الميكانيكي الطيب ده كان عنده حلم إنه يعمل اختراعات في العربية يرخص سعرها بحيث تبقى سهلة على كل الناس، ويتنقلوا بهذه السيارة اللي هي لا تخطر على حلم حد إنه هو يقدر يمتلكها. طبعا الناس اتريقت عليه وأهله اتريقوا عليه، بيقول إلا كلارا مراتي كانت أرجع من الشغل في عز الصيف تقف معايا تلهي بحماسي عشان أعرف أخترع السيارة اللي هي تمنها بسيط في متناول الناس. وكانوا بيشتغلوا في المطبخ بتاعهم جوه البيت، وكانت تقف في وسط الشتاء ماسكة المصباح وسنانها عمالة تكتك كده في بعض علشان بتشجعني أكمل الاختراع بتاعي جوه المطبخ بتاعهم، لدرجة أنه سماها المؤمنة. مؤمنة إيه؟ مؤمنة بيا ومؤمنة بأفكاري وباختراعاتي وبتقدرني وبتدعمني. وسنة 1893 الناس سمعت خبط جامد كده في بيت هنري، وإذا بالحيطة بتاعت المطبخ بتتكسر، ويطلع هنري فورد هو ومراته راكبين عربية شكلها مختلف وغريب، كسروا المطبخ وطلعوها من المطبخ وهم راكبين جنب بعض، وكانت تكلفة العربية 400 دولار وده في متناول الناس. وحصل نقلة ضخمة جدا في عالم السيارات، خلت عوام الناس تقدر تركب العربيات، وسمي هنري فورد من وقتها أبو السيارات أو أبو اختراع السيارات. هنري فورد بعد 40 سنة من المشهد ده سألوه: لو اتكتبت لك حياة جديدة تانية تعيشها، نفسك توصل بالمجد لغاية فين؟ فقام قايل: لا يهمني ما أكون بقدر أن ما يهمني أن تكون زوجتي كلارا بجانبي في هذه الحياة الثانية. أنا مش عايز أمجاد، أنا عايز حبيبتي اللي قدرتني وكانت في ظهري جنبي ما تسيبنيش أبدا، هي أنفاسي. ودي الحقيقة اللي أنا عايز أقولها لكل ست. والله العظيم الراجل لو حب مراته وكانت بتقدره ليبقى أسعد إنسان في الدنيا وفي الآخرة. وأنا عندي اقتراح عايز أقوله لحضراتكم لكل متجوزين بيسمعوني: اقعدوا مع بعض اتفرجوا على الحلقتين، فن معاملة المرأة وفن معاملة الرجل. الصورة هتكتمل بالحلقتين دول، وخد النية مع بعض إن لو كان فيهم كلام نافع ومفيد كل واحد فيكم يبدأ يطبق كلام الله وكلام الرسول وكلام العلماء، علماء حتى علماء النفس اللي ذكر في الحلقتين، بحيث إن أنتوا بسم الله تبدأوا عهد جديد ترتقوا فيه بحياتكم. وده الهدف من فن الحياة، ومحدش فيه كل هستنى لما نص التاني يبدأ، لأ، خليك نبوي رباني. بسم الله الرحمن الرحيم، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ومراتك أو جوزك ما فيش عداوة، إن شاء الله يكون في حب، فإذا كان العدو يتقلب لولي حميم إذا دفعت بالتي هي أحسن، فما بالك بالحبيب. فاستعينوا بالله وربنا يرقي حياتنا. وما تنساش ارتقي بحياتك وحب الحياة وعيش على مراد الله. يا رب أدعوك بقلب لا يرى في الوجود إلاك، وبروح لا ترجو عطاء من سواك. اللهم بحق خلقك حبي لحبيبي الذي ملأت به قلبي، بارك لي في صحته واجعلني عونا له على القيام بمهمته، واجعلني يا رب سببا في تهوين مشقته، واجعلني سكنا له وأنسا لوحشته، واكتب لنا التيسير في كل خطوة نخطوها، ومن علينا بالقبول في كل دعوة نرجوها، وأفض علينا يا رب بالحب حتى تصير نفوسنا نفسا واحدة، وابن لنا عندك بيتا في الجنة، واجعلنا رفقاء في الحياة الخالدة. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري، وليس سواك يدرك قضاء حاجتي. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي.